ولم يرحم صغيرنا، فمن حفظ حقوقهم وأداها إليهم فقد حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الكبار ورحمتهم وإكرامهم من شيم المسلمين، حتى قال صلى الله عليه وسلم يبين فضل الإحسان إليهم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فيعظم حق الكبير إذا كان من القرابة، وخاصة حينما يكون أمام الناس، فإن الأمر آكد والحق على القريب أوجب. فكم من قريب جرح فؤاده وجرح قلبه بنسيان القريب له، فلم يراعي حق القرابة، ولم يرحم كبر سنه، ولم يرحم ضعفه وعجزه، ولو كان للكبير ما هو فيه من همه في نفسه لكفاه، فقد رق عظمه وبيض شعره، وقد اشتكى الكبير إلى ربه ذلك، فقال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فاشتكى الأنبياء إلى ربهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شدة الكبر ومؤونته. فالكبير يكفيه ما في نفسه، يكفيه فراقه لأحبته وإخوانه وخلانه، فينتظر من القريب أن يواسيه وأن يسليه وأن يرحم هذا الضعف وأن يجبر هذا الكسر. وإذا لم يرحمه قريبه فمن يرحمه؟ وإذا لم يشعر أو يتلمس مشاعره من هو قريب منه، فمن هذا الذي يتلمسها؟ يقف كبار السن كما ورد في السؤال في المناسبات، وقد أتوها فرحين مستبشرين، فيخرجون بقلوب مجروحة ونفوس متألمة، لا يعلم ما يعانوه ويجدوه من الاحتقار ومن التناسي ومن الإهمال ومن اللامبالاة، إن لم تكن هناك الألفاظ التي لا تليق من السفهاء ومن الأحداث ومن صغار السن. لقد بلغ بقطيعة الرحم من بعضهم والعياذ بالله أنه يستعيب أن يجلس عمه أو خاله للشيب المسلم في صدر المجلس، يستعيب أن يجلسه في مكان يليق به، لأنه يراه مرقع الثياب ويراه بهيئة ليست بجميلة، والبنت يبلغ بها في المناسبة أن لا تقترب من عمتها ولا من خالتها لأنها فقيرة وتخاف أن تراها صويحباتها فيسألنها: من هذه؟ فتقول: عمتي أو خالتي. حتى إن البعض من الأبناء يشتكي لأبيه ويقول: يا أبتي لا تجلس في صدر المجلس، عمي فلان ما يجملنا، وعمي فلان وخالي فلان. وإذا به يجلس في أقصى المجلس لكي يدخل محبا ويأتي من مسافة بعيدة، صادق الود صادق الحب لقرابته، فإذا به يخرج مكسور القلب مهانا ذليلا، قل أن يجد من تبسم في وجهه، وقل أن يجد من رحم شيبته وكبره. يا هذا، يا معشر الشباب، أين أنتم من أخلاق الإسلام؟ لماذا ينتقص الإنسان نفسه مع قريبه؟ ولماذا يستذل بلحمته ودمه؟ إن هذا الذي تجلسه في صدر المجلس جميل الثياب حسن الهيئة قد لا يفكر فيك، ولو نزلت بك ضائقة لم يسأل عنك. أما هذا القريب الذي أهنته، بل وربما يكون بعضهم قد جاء من مئات الكيلومترات، يكون فقيرا في باديته وغنمه، يأتي بهديته التي لا تساوي شيئا، فإذا بالقريب يزدريه ويزدري هديته، ولربما جاء بثوبه، أو جاءت المرأة والأم والعم العمة والخالة بثياب رثة، هذا ما يستطيعونه وهذا مبلغ ما بأيديهم. فإذا جاءوا ودخلوا وجدوا البنات يبتعدن ويتنكرن، ولا تستطيع واحدة منهم أن تجد بنتا لأختها أو بنتا لأخيها تتبسم في وجهها. إنا لله وإنا إليه راجعون. لئن اكتسى الأغنياء والأثرياء بريش الدنيا فقد اكتسى ذو رحمك بتقوى الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا ابن عمك قد جاء من مئات الكيلومترات، قد يكون مريضا، قد يكون في آخر عمره، الكيلو منه بمئات الكيلومترات من المشقة التي تحملها، والله لو ابتسمت في وجهه لتبددت عنه هموم الدنيا، ولو أنك قبلت رأسه أو أنفه اشترى ذلك بالدنيا كلها، جاءك بهديته المتواضعة أو بثيابه الرثة لكي يترجم لك حبه ووده، لكي يذكرك بالرحم والدم. فيا معاشر المؤمنين والمؤمنات، رفقا بالرحم التي اشتكت إلى ربها من القطيعة، عار عليك أن تتخلى عن لحمك ودمك، وعار عليك أن تنسى جنسك وأهلك، عار إن كنت تظن أن هذا يرفعك عند الناس فلن يزدك إلا سفالا أيها البعيد، وإن كنت تظن أن هذا يعزك فوالله لا يزيدك إلا ذلا. كن على بينة أن الرحم لها حق كبير، وأن هؤلاء وإن ضعفت أحوالهم المادية وقصرت بهم عن هذه المنزلة أنهم شيء كبير لما يحملون في قلوبهم من الحب والود. فلنتق الله في أرحامنا، ولنتق الله في قرابتنا، ولنتق الله في صلة الأرحام، فهؤلاء لهم حق كبير علينا، ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك. رأيت رجلا يقارب 70 من عمره، وهذه حادثة مرت عليه، تعطلت سيارته في 3 من الليل في السحر بين جدة والمدينة، فوقفت معه وإذا به في سيارته يحمل 2 من الغنم أو 3، وقد شمر ثيابه ليصبح الكفر الذي تعطل في سيارته، وهو في آخر عمره قارب 70، وحاله تنظر إليه حارة. فسألته ما بك؟ قال تعطلت سيارتي. وإذا به بفراشه الذي ينام فيه قد وضعه في سيارته. نعم، لأنه إذا جاء إلى قريبه وجد أن القريب يتذمر أن ينام عنده، فيختار أن يخرج، أن يدخل عزيزا وأن يرجع عزيزا، أن ينام في البر أو ينام بعيدا عن هذا البيت الذي يذل فيه وعن هذا القريب الذي يتبرأ منه. فقلت ما بك؟ فحصل ما حصل، إلى أن سألته إلى أن أنت ذاهب؟ قال أنا جاي من 200 كيلو، وعندي ابن عم قريب أريد أن أقف معه وأقدم له هذا القود وأرجع. فمثل هذا مكسور القلب تقول له كلمة تثبت على الحافة، فقل جزاك الله خيرا يا والد أنك وصلت الرحم، وهذه خطوات عزيزة عند الله أغبطك على ما أنت فيه. فتنهد بألم وقال إيه يا ولدي، وهل يشعرون بذلك؟ هل هم يشعرون؟ هل هم يفكرون؟ قلوب مجروحة، خاصة كبار السن يتألمون كثيرا، ولكن من يجبر كسرهم ومن يرحم ضعفهم غير الله؟ ثم النفوس الأبية الصالحة، أدركت أناسا من بعض القرابة نالوا شرفا في الدنيا وغنى، كان الواحد منهم في عزه وغناه إذا جاءه ابن عمه مرقع الثياب احتفى به كما يحتفي بأعلى الناس، ويجلس في المجلس الذي يليق به. لن تنال السؤدد والعزة إلا بصلة الرحم وبمحبة الرحم وبتوقير الرحم. فليتناصح الناس مع بعضهم، وخاصة البنات والنساء، فقد أصبحت قطيعة الرحم خاصة أمام الناس، والتبرؤ منها أمر يخشى من عواقبه الوخيمة. فنسأل الله بعزة وجلال أن يعين على صلة الأرحام، وأن يعيننا على جبر خواطر الضعفاء والبائسين، وأن يرحمنا ويرحمهم برحمته الواسعة. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد الصائمين. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. زاد الصائمين أحكام فقهية وتوجيهات إيمانية، اخترناها لكم